بس انتوا اللي خربوا الضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختارنا وشرفنا بخدمة زوار مسجد نبيه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا رسول الله وصفيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بها، سيدي، في هذا المحفل بيدك الكريمة تصافح بوفاء، أنت صفحه وعنوانه، تصافح يد أعمال مباركة في خدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي، بوفائكم المعهود وعطائكم الذي فاق المعدود تكرمون جهد وعطاء من ساهم في أعمال الحج عام 1431 هجرية في حفلنا الختامي لأعمال موسم حج 1431 من الهجرة. سيدي، باسمكم نرحب بالجميع في هذا المحفل المبارك، فأهلاً ومرحباً بكم جميعاً. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها المقرئ عبد الله بن إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صاحب السمو أيها الحق الكريم، الكلمة الآن لسعادة سكرتير لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة.